بعدين ثم يسلم. أحسن الله إليك. بعض العوام يعني يصلون والسنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لأن ثبت من عمر بن عباس أنهما كان يرفعان الأربع كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بلسان جيد، فالأفضل رفع اليدين في التكبيرات الأربع. أحسن الله إليك. بعض العوام يصلي على جنازة ولكن ما يعرف طريقة الصلاة على جنازة، فيسكتون ما يتكلم ما يقرأ شيء ولا يعني مثلا هذا. ما حكم صلاة الله صلى الله عليه؟ يعلمون صلاة صحيح جهل صلاة صحيح لا يعلم. أحسن الله إليك. إذا حملت الجنازة الأولى صلاة الفرض أو مثل صلاة على الجنازة؟ إذا حملت الجنازة يصلي أتى والجنازة قد حملت يصلي عليها أو يصلي الفرض أو لا يصلي على الجنازة ثم يصلي الفرض؟ جاءوا وهم قد صلوا يصلي جنازة ثم لأن الجنازة تفوت وهذا ما يفوت. ولو كانت ما تفوت. الفريضة ما تفوت. ولو كانت محمولة الجنازة. نعم. يروح يتبعهم صلي انتهى صلي يتبعهم صلي على قبر. يشيعها. قرأت بعض العلماء للصلاة على الجنازة في المسجد. ما بلغه. ما بلغ أهل الصلاة ثم صلى من باب التأسي. الحديث الذي ورد من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. هو ظاهر أنه وقع فيه تصحيف شبه لا شيء عليه تصحيف. صلى الله عليه وسلم على رأس الوهية الرجل أفضل الوقوف عند رأسه حذاء الرأس هذا الأفضل. حديث أنس مرفوعا موقوفا صحيح أنه مرفوعا. صلى الله عليه وسلم غار في الموعظة ما في بأس عند قبر قبل قبل قبل من الناس من يستمع في حضوره يعني يواظب على حضور المقابر وكلما جاء الجنازة وعظهم الرسول وعظ عنده جالس عند قبره وعظ الناس هم ينتظرون عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول له هذه بدعة. ما في بدعة الرسول فعل من هذه علي من هذه براء بن عازب وعظ الناس عند قبره عليه الصلاة والسلام. والموعظة قبل الصلاة الميت حتى يجتمعوا يعظهم الموعظة قبل الصلاة على الميت تعيضهم الموعظة ما لها حد محدود إذا تيسر ما في حد محدود إذا تيسر بعض وهم ينشود ولا وارزين ولا بعد الصلاة ولا قبلها الرسول ما حدد لها حد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك. بالنسبة للجنين إذا كان 5 شهور وتوفى في بطن والدته هل يصلى عليه صلى الله عليك؟ بعد أن يخر فيه نعم الخامس يعني هو بعده نعم وأشر يصلى عليه مدهن. وين يكون موضع الطفل الشيخ إذا كان رجل امرأة هو طفل الطفل حذاء رأس الرجل الذكر وكان عنده حذاء وسطها يكون حذاء رأس الرجل كان عنده وكان صبي حاجة رأس الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وصلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء الميت إلى الصلاة عليه. الصلاة على الميت من الفرائض، واجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي ولو واحدا مكلف كفى. وفيها فضل عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. ما قراطان؟ قام مثل الجبل العظيم. الصلاة عليه فيه أجر عظيم، وفيه خير كثير، وفيه نفع للميت كما تقدم. من ميت مسلم يقوم على جنازته أربع رجل أفسد لا بيشفع إلا شفعه الله فيه. الصلاة على الجنائز فيها منفعة للمصلين ومنفعة للأموات المسلمين. وفي حديث عوف بن مالك خشي رضي الله عنه بيان الدعاء اللي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الميت بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الابيض من الدنس. وفيها: اللهم ابيه دار خير من داره وانا خير من اهله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. كل هذا ما يشرع. في اخر الحديث قال عوف: حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت لما سمع هذا الدعاء. هذا يستحب للمؤمن ان يدعو لاخيه بهذا الدعاء. واذا قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له كفى، اقل دعاء يكفي. لكن يكون يتحرى الدعوات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بها، هذا اكبر وافضل. مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اكرم نزله واسلم الخلق واسلم بالماء والثلج ونقيه من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم ابدل من عرفه من داره وحين خيرا من اهله. في روايه: وزوجه خيرا من زوجه اذا كان ذا زوجه. اللهم لا تحرمنا عذره ولا تضلنا بعده. في بعضها: واغفر لنا وله. المقصود ان هذا هو المشروع، وهذا من كمال الدعاء، وبعضه يكفي، لكن هذا من كمال الدعاء، واقل الدعاء يكفي. لكن اذا تحرى الادعيه الوارده يكون اكمل وافضل. ومن حديث ابي هريره: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحيا على الاسلام، ومن توفته منا وتوفاه على الايمان. الاسلام يعني بعد الظاهره، والاسلام لا يكون مع ايمان. وتوفى الإيمان على الصدق والإيمان الصادق. هذا الحديث أيضا فيه الدعاء العام للمسلمين جميعا: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، يعني من المسلمين. اللهم من حيث منا فهي الإسلام، وتوفى الإيمان.